بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية، وكنا قد وقفنا عند باب المفعول معه. عرفه المصنف فقال: هو الاسم، افتح المعقوف، هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب واحد، الذي يذكر بعد واو، هذا اثنين، بعد واو بمعنى مع، هذا الثاني، الذي يذكر، إذن اسم منصوب يذكر بعد الواو التي بمعنى مع، لبيان من فعل أو من فعل معه الفعل. فعل أو فعل ما في مشكلة. طيب، لبيان من فعل معه الفعل، إذا فعله هو المقارن هذا له، ترى ما مصاحب له لكن ما شاركه، فأنا أميل إنها فعل معه الفعل مش هو اللي فعل الفعل. طيب، لأنه لو فعل معه إذن شاركه في الفعل، والحقيقة ما شاركه هو. طيب، مسبوقا، ما زلنا مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، أغلق المعكوفة، هذا التعريف. إذن التعريف ما هو؟ اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى مع. طب ماذا تبين هذه؟ تبين من الذي فعل الفعل معك، أو من الذي فعل الفعل معه. ولابد أن تكون مسبوقة بجملة فيها، بجملة، هذه الجملة إما فيها فعل أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل. مسألة واضحة ولا ما زال؟ طيب، مثال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للشيخ من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو جاء الأمير والجيش. طيب، جاء الأمير والجيش، جاء الأمير فعل فاعل، والواو للمعية، والجيش مفعول معه منصوب. خلوكم معي ركزوا هنا، لو قل جاء الأمير والجيش يصح الكلام ولا ما يصح؟ جاء الأمير، وهذا عطف، يصير واو عطف. إذا قدرتها، شوف إذا كان المعنى يحتمل يقبل، فهنا الواو تصلح للعطف وتصلح للمعية. فإن قدرتها واو معية يصير أنصب الجيش، وإن قدرتها واو العطف يصير إيش؟ أرفع الجيش. فإذا قدرت عطف قل جاء الأمير والجيش، يعني وجاء الجيش، وإن قدرتها مع يصير جاء الأمير مع الجيش، واو بمعنى مع. واضح هذا؟ إذا الأمثلة اللي راح تجينا ركزوا فيها، بعضها يقبل العطف ويقبل المعية، وبعضها ما يقبل، يعني ما يتصور أن تكون للعطف. كمل. واستوى الماء والخشبة. طيب، استوى الماء هذا فعل فاعل، والخشبة هل يصح هنا العطف ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه استوى الماء فهمنا، واستوت الخشبة لا، ما استوت هنا، المقصود إنهم تساوت، تساوى الماء مع الخشبة، فهنا لا يصح إلا المفعول معه. طبعا هذه الأمثلة التي أتى بها اللي هي مثال للمفعول معه إذا كان مسبوقا بجملة فيها فعل، هذه فيها فعل. طيب، باقي المسبوق بجملة فيها اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل. قال: وأنا سائر والنيل. طيب، أنا سائر والنيل، والنيل هي المفعول معه، ومسبوقة بفعل ولا بجملة فيها فعل ولا بجملة فيها اسم فيه معنى الفعل؟ اسم فيه معنى، لأنه سائر بمعنى يسير. طيب، هل يصح العطف هنا ولا لا؟ أنا سائر وأنا سائر والنيل سائر أيضا، ولا هذه والنيل يعني مع النيل، أنا ماشي مع النيل، لا يصح العطف. أكمل يا شيخ. وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين. يعني يقصد نحو المثالين الأخيرين اللي مرت معنا الأندوبة اللي قلناها، يقصد يجب النصب على المفعولية لأنه لا يحتمل العطف، لكن إذا احتمل العطف لا يجب على المفعولية، يصير يجوز على المفعولية ويجوز العطف. طيب مثل المثالين الأخيرين لو استوى الماء والخشبة وسأنا سائر والنيلة، ومثل أيضا تفضل ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. طيب هل يقبل عطف؟ لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، لكن هل يصح أن تقول لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح؟ لا يصح. كمل. ومات زيد وطلوع الشمس. مات زيد فعل فاعل، وطلوع الواو للمعية، وطلوع مفعول معه، والشمس مضاف إليه. طيب هل يصح هنا العطف؟ يقول يعني مات زيد ومات معه طلوع الشمس؟ لا. طيب وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لا اجمعوا أمركم مع شركائكم، فهذا لا يصح. طيب إذن هذا الاحتمال الأول نكتب عليه واحد اللي هو إيش؟ وقد يجب النصب، هذا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا. طيب قد يترجح تكتب النصب على العطف، يعني النصب على المفعولية قد يترجح. حالة تبروا معي، إذا امتنع العطف وجب ماذا؟ إذا امتنع المفعولية. النصب على المفعولية. طيب وإذا جاز العطف يصير إيش؟ يصير خلاص جاء هذا جائز وهذا جائز، بس إيش الأفضل؟ الكلام في الأفضل. فيقول أحيانا يكون الأفضل النصب على المفعولية، وأحيانا يكون العطف هو الأفضل. واضح هذا؟ طيب كيف؟ فهمنا كيف. قال وقد يترجح يعني النصب على المفعولية على العطف، مظبوط؟ مثل إيش؟ نحن قمت وزيدا. إيش المشكلة؟ على المفعولية. ليش قمت وزيدا؟ لأنه في قاعدة عندهم إنه العطف على الضمير قمت وزيدا، زيدا معطوف على مين؟ على التاء، مضبوط. فهم لا يستحسنون العطف على الضمير إلا بعد توكيده بضمير منفصل، يعني تقول كنت قمت أنا وزيدا، هذا المستحسن. عشان كده خليها أحسن واو معية عشان تخرج من هذا الإشكال، فاهم؟ طيب مثل إيش؟ كنتم أنتم وآباؤكم. لو قال كنتم وآباؤكم معايا صار عطف الاسم الظاهر على الضمير من غير توكيد. طيب يصير إيش؟ إلا بعد توكيده أو بعد فصله بفاصل، يعني مثلا ما أشركنا وآباءنا، بس ما قال وآباءنا، قال ما أشركنا ولا آباءنا، فصل بفاصل قبل ما يعطف. إذا لا تعطف الاسم الظاهر على الضمير إلا بعد أن تؤكد الضمير بضمير منفصل أو تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. فهمت العلة؟ العلة تراها لفظية، يعني مشكلة ما هو في المعنى، المشكلة في الاستعمال. طيب هذا أول. ثاني وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول. يترجح العطف على مين؟ على النصب على المفعولية. مثل إيش؟ نحو المثال الأول. وش هو المثال الأول؟ جيب لنا. جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش، يقول العطف أحسن، وجاء الأمير والجيش. طيب واحد ما فعل الأحسن ما يمنع، هذا جائز. طيب ومثل ونحو جاء زيد وعمر. أيوة. فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح. ليش أرجح؟ طيب الأصل العطف ولا الأصل المعية؟ اقرأ هو يجاوبك. أرجح لأنه الأصل. لأنه الأصل، الأصل العطف. فهمت علي؟ طيب أكمل. إيش بعدها؟ انتهى الباب؟ أي نعم. وإيش الباب اللي بعده؟ مشبه مفعول به. اقرأ خلاص. فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه وسيأتي. طيب هذا مشبه بالمفعول به، نعرف زيد مبتدا حسن خبر قال وجهه وجه مفعول به وهو مضاف. طب فين الفاعل؟ ضمير تقديره هو حسن، هو وجهه مفعول به. اللي عمل اللي هو الصفة المشبهة، هذه حسن صفة مشبهة، وقلنا صفة المشبهة إيش؟ لازمة. لازمة. فما دامت لازمة ها؟ ترفع الفاعل فقط، هي جاية من اللازم، مصاغة من اللازم. أنت مرة سألتني أمس أنا ما انتبهت في كلمة إيش؟ رحمة. أيضا من رحمة تصير من فعلة، ماذا معنى ما اشتقت من المتعدي، اشتقت من اللازم، فعل لازم ترى. فيقول حسن حسن من حسن. فلما قيل زيد حسن وجهه ما عندنا إشكال، نقول فاعل. لما قيل حسن وجهه صار عندنا إشكال، كيف نقول هو مفعول به وهذا لازم؟ فلذلك أعربوا بأنه مشبه بالمفعول به. فهمتوا الكلام؟ أظن مر معنا هذا، مشبه بالمفعول به. مشبه بالمفعول به واضح. يعني لو جئنا مثلا باسم فاعل ورفعنا مفعول ضارب أخاه، راح نقول مفعول به، ما راح نقول مشبه بالمفعول به، ليه؟ لأنه ضارب متعدي. لكن لما صيغت من لازم ما استطعنا. فهمتوا عليه؟ طيب الصفة المشبهة إذا كانت معرفة، إذا كانت معرفة انتبهوا، تنصب مفعولها على التشبيه من مفعول به. لكن لو كانت نكرة يصح النصب على التمييز، ويصح على التشبيه بالوجه، حسن وجهه يصير تمييز. كمل يا شيخ. باب الحال. الحال تفضل. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. طيب إيش يعني لمن بهم من الهيئات؟ يقول الحال أول شيء هو اسم المنصوب، هذا واحد، مفسر لمن بهم من الهيئات. عندنا شيء ثاني يفسر من بهم من الذوات، هذاك نسميه تمييز. إذا كان الهيئة مبهمة فالذي يفسرها الحال، إذا كانت الذات مبهمة فالذي يفسرها التمييز، وكلها منصوبة. طيب انتقل إلى أنواع الهيئة المبهمة، هو يقول المفسر لمن بهم من الهيئات. تفضل. إما من الفاعل نحو جاء زيد الراكب. الآن يريد يعني صاحب الحال، الحال له صاحب، الحال نكرة لكن صاحبه الأصل في أنه معرفة، ويجوز غير المعرفة في حالات. الآن من الفاعل مثل إيش؟ نحو جاء زيد الراكب، جاء فعل وزيد فاعل، وراكبا حال حال. حال من مين؟ لازم كل ما تأتي بحال تبحث عن صاحب الحال. أيوة، حال من مين؟ من زيد. كمل. وقوله تعالى فخرج منها خائفا. خرج يعني هو فاعل، منها جار ومجرور، خائفا خائفا حال من الضمير هو. كمل. أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا. ركبت فعل فاعل والفرس مفعول، ومسرجا حال من مين؟ من الفرس ولا منك أنت؟ الفرس. مو معقول أنت راكب شايل سرج. طيب كمل. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك هذه فعل وفاعل ومفعول، للناس جار ومجرور، ورسولا عائد على مين؟ للكاف، عائد للكاف. طبعا لاحظوا شيء في هذا المثال عشان لما يجي بعدين يسهل علينا. لما قال أرسلناك للناس، طيب رسولا صارت حال مؤكدة، يعني ما فيها زيادة معلومة. يعني لو قال أرسلناك خلاص واضح، أرسلناك للناس إيش راح يكون؟ سيكون رسول. لكن لما قال خرج منها خائفة، ما يعرف، لو حذفنا خائفة ما نعرف الحال إيش هو. فالحال أحيانا تكون مؤسسة وأحيانا تكون مؤكدة، هي حال العموم، هذا من حيث المعنى بس، هذا عند التفسير وعند فهم الجملة وشرحها أو شرح الآية أو شرح الحديث. تفضل. أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين. راكبين منهم اللي راكبين أنت وعبد الله. إيه؟ لقيت فعل فاعل وعبد مفعول والله مضاف إليه وراكبين حال. واضح هذا؟ نعم. طيب لو قلت لقيت عبد الله راكبا فاعل اشترك. أنا ما قصدت هذا. اشترك تحكم على قلب المتكلم. لقيت عبد الله راكبا صارت حال. حال لمن؟ على حسب نية المتكلم. ما نعرف نيته. تحتمل. صارت تحتمل. طيب أكبر. معلش. ولا تكون الحال إلا نكرة. أحيانا المعارك هذه الجانبية يعني تنشط السامع تخليه صحصح شوي يحس إنه في خطر. كمل يا شيخ. ولا تكون الحال إلا نكرة. هذا الأول. حكم الأول. الحال لا تكون إلا نكرة. فإن وقع لا تكون نكرة وقد جاءت معرفة وشفناها معرفة أحيانا. فكيف الحل؟ الحل يقول فإن وقع بلفظ المعرفة أو أول بنكرة فمؤول بنكرة أو أول بنكرة. طيب إذن هي الحال معرفة وإن جاءت الحال نكرة وإن جاءت معرفة معناه أن أولها بكلمة نكرة. طيب نبغى أمثلة. نحو جاء زيد وحده. وحده هو الحال. جاء زيد فعل فاعل وحده الحال. وحده نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ليش نكرة؟ معرفة. ليش معرفة؟ مضافة للضمير. عشان أضيفة للضمير. وهذا من المعارف. وأبواب النحو مرتبط بعضه ببعض. طيب فكيف نؤولها؟ وحده يعني أي منفردة. منفرد. ومنفرد نكرة ولا معرفة؟ نكرة. هذا خلاص انتهينا من القاعدة الأولى. تفضل. والغالب كونه مشتقا. هذا الثاني. الحكم الثاني الغالب أن الحال يكون مشتقا. إيش يعني مشتقا؟ يعني ليس جامد. يعني إيش؟ اسم فاعل أو اسم مفعول زي لما قلنا فيما مضى الآن. نرجع للأمثل. قال راكبا هذا اسم إيش؟ فاعل. خائفا مسرجا. اسم فاعل. مسرجا أتكلم. مفعول. اسم مفعول ما هو مفعول. فعولا. راكبين. وحده لا قدرناها منفردا. منفردا نكرة. ومنفرد اسم إيش؟ فاعل. طيب إذن الغالب مشتقا. لما قال الغالب معناه قد يكون جامد صح ولا لا؟ نعم. قد يكون جامد. فتمثل لها بشرا. بشر جامد سوية. قال لمن خلقت طينا. طينا جامد. إذن يجوز يعني يأتي لكنه بقلة. إيه. وقد يقع الحكم جامد. الثالث وقد يقع. وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق. خلاص. وقد يقع جامدا لكن مؤول بمشتق. وقد يقع جامد غير مؤول بمشتق زي ما قلت طينا وبشرا. طيب نحو إيش؟ نبغى الجامد المؤول بالمشتق. إذا لاحظ الآن الحال فيه عنده شروط مو سهلة. لازم يكون نكرة لو جاء معرفا نأوله. لازم يكون مشتق لو جاء جامد نأوله. وأحيانا يكون جامد غير مؤول لأنه قال والغالب. طيب هات الجامد المشتق. قال بدأت الجارية قمرا. قمرا. قمرا جامد ولا مشتق؟ جامد, جامد. إيش نأوله؟ أي مضيئة. يعني مضيئة. ومضيء هذا إيش؟ اسم فاعل. اسم فاعل من إيش؟ من الرباعي. أضاء. أضاء من الرباعي. يضيء فهو مضيء. واسم المفعول؟ مضاء. مضاء. طيب أكمل. وبعته يدا بيد أي متقابضين. ومتقابض تقابض يتقابض. اسم فاعل. أيوه. ونحو أدخلوا. لاحظوا إحنا أولناه بمشتق ونكرة أيضا عشان الشرط الأول لا يختل. طيب أدخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. ها؟ أي مترتبين. طيب باقي الشرط الرابع في إيش؟ في الحال. طيب إيش قال؟ ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام. أي بعد. إلا بعد تمام. إيش يعني بعد تمام الكلام؟ أي بعد جملة تامة. إيش معنى جملة تامة؟ يقصد إنه مكتملة الأركان، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. أيوة. بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنها. أيوة، مو المعنى إنه الحال، لما يقولوا الحال فضلة إنه يستغنى عنها. أحيانا ما نفهم الكلام إلا بالحال، لما فهمت يقول لا تمشي في الأرض مرحا، احذف الحال لا تمشي في الأرض، اختلف المعنى. مرحا مهمة لكنها ليست ركني الجملة، بدليل قوله ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب سؤال، إيش يعني لا يكون إلا بعد تمام الكلام؟ يعني هذا هو الأصل طبعا، وإلا فيجوز. يعني هل تفهم من هذا أنه ما يتقدم الحال؟ لا، مو هذا المقصود، أنه ما يتقدم، يتقدم الحال، هذا الأصل. أو أن السياق يعني المقصود أنه لابد أن يكون في جملة تامة، في جملة وجد أركانها سواء تقدم ولا تأخر. فإنت أكمل إيش؟ وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنها بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم، ما نقدر نحذفها. طيب باقي الحكم الخامس. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة. طيب. أو نكرة بمسوغ. إلا معرفة، هذا ألف. أو نكرة بمسوغ، مثل الابتداء، المبتدا لازم يكون معرفة. صح. أو نكرة بمسوغ، واضح هذا الكلام؟ طيب هات نشوف زي إيش المسوغ. نحو في الدار جالس الرجل. شوفوا، قال في الدار، المفروض يقول رجل جالس، صح؟ رجل جاء، تقدم هنا الحال ولا ما تقدم؟ تقدم على صاحبه. طيب في الدار جالسا هو الحال ورجل صاحبها. ما هو مسوغ المسوغ هنا؟ تقدم الحال على النكرة، هذا اكتب عنده واحد، تقدم الحال على النكرة، هذا المسوغ الأول. وجيب أمثلة كثيرة بهذا، فهمت؟ على الفرس راكبا فارس. طيب الثاني، وقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء هو الحال، وفي أربعة هي سواء حال من إيش؟ من الأربعة. أربعة أيام هي صاحب، وهي صاحب الحال. طيب أربعة نكرة، ما الذي سوغ من مجيئها؟ الإضافة، إنها خصصت بالإضافة، هذا رقم اثنين. أكتب التخصيص بالإضافة. لا، التخصيص بالإضافة، التخصيص بالإضافة إلى النكرة طبعا، لأنه ما إحنا نتكلم عن النكرة. كمل. وقوله تعالى إذا كانت مضافة إلى المعرفة خرجت من هنا، ما تدخل عندنا. طيب الثالث، وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. طيب السبب هنا الثالث، تقدم النفي على صاحبها، أو تقدم صاحبها بنفي، مثل وما أهلكنا من قرية، ما نافية، سياق النفي، أهلكنا من قرية، يعني ما أهلكنا قرية. أيوه. إلا لها منذرون، ترى الحال هنا جملة، جملة منذرون لها، فهمتوا؟ طيب الرابع، المسوغ الرابع، وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب. طيب فين صاحب الحال؟ فين الحال أول شيء؟ مصدق. وفين صاحبها؟ كتاب، كتاب نكرة، لكنها خصصت بالوصف، لأنه لما قال من عند الله، الجار المجرور، هذا وصف لكتاب، فيصير أربعة. إيش نقول؟ تخصيص صاحبها بالوصف. صار خلاصة الأربعة هذه ما هي؟ صاحب الحال لابد أن يكون معرفة أو نكرة بمسوغ. التسويغ ما هو؟ أن تتقدم الحال على النكرة، أو أن تخصص النكرة بالإضافة، أو تخصص بالوصف، هذه يعني جنب بعض أفضل، أو تسبق بنفي. مثل المبتدأ صح؟ يعني ما رجل في الدار صح ولا مو صح؟ قبل ها؟ في الدار رجل. طيب لأنه خفت النكارة اللي فيها، خفت النكارة، شيء بالتعميم وشيء بالتخصيص. طيب لخصوا الآن الباب اللي قلنا الحال، الآن نبغى الشروط الخمسة اللي ذكرها الآن. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون نكرة ولا تكون نكرة، وإذا جاءت معرفة أولت بنكرة. هذا الواحد. اثنين مشتق، هذا ما هو شرط، يعني أن تكون الأفضل أو الغالب أن تكون مشتقة أو جامد مؤول بالمشتق. انتهينا من هذا. أن يكون مشتقا هذا الثالث، أو جامد الثالث. الرابع بعد تمام الكلام تكون حال، أن يكون بعد تمام الكلام، يعني بمعنى أن يكون في جملة تامة ويكون هو الفضل، لا يكون هو أحد أركان الجملة. هذا الرابع. الخامس والأخير، الخامس والأخير مو فيها، في صاحبها، أن يكون صاحبها معرفة أو نكرة لمسوغ. طيب انتقل مسألة الآن، جاب مسألة جديدة. ما هي المسألة؟ وتقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب. رأيت الهلال، فين الحال؟ بين السحاب، الظرف هذا بين السحاب. رأيت الهلال فعل وفاعل ومفعول، بين السحاب. إيش نقدر نقول؟ جار ونقول ظرف، ظرف ايوه، متعلق بمحذوف كائن او استقر. ركزوا معي شوي، احنا قلنا، مو قلنا في القاعده واخبروا بظرف او بحرف جر نوينا معنى كائن او استقر؟ يجوز ان نقول ان نصرح بكائن او استقر واخبروا بظرف او بحاجة. محمد في الدار، يجوز ان نقول محمد كائن في الدار ولا الحذف وجوبا؟ الحذف وجوب، الحذف واجب، اللي هو كائن أو استقر، في أربع صور. الأولى المبتدأ وتقدير كائن أو استقر، وكل هذا الكلام قيل في شرح منظومة قواعد الإعراب لابن ظهير، منظومة ابن ظهير. هذا واحد. الثاني أن يكون صفة كذلك، مثلا ايش، ايش نقول؟ رجل فوق الشجر، مثلا طائرا فوق الشجر، لا طائرا يصير مفعول، يصير فوق الشجر هو نعت لها. الثاني، الثالث الحال، هذا اللي احنا نتكلم عنه، هذا الثالث. ها، مثل هذا المثال، رأيت الهلال بين السحاب، بين السحاب كائن او استقر، وإذا كان صفة كائن أو استقر محذوف، وإن كان خبر كائن أو استقر محذوف. الحالة الرابعة أن يكون صلة، صلة الموصول. جاء الذي في الدار، فيكون في الدار متعلق محذوف خبر، محذوف وجوبا، وتقديره استقر بس، ما في كائن. لماذا؟ لأنه لو قدرنا كائن صار مفرد، صار صار صلة الموصول مفرد، احنا ما نبغى. فهمتوا الآن؟ اقرأ خلاص، بعد ذلك كله سهل، تفضل. وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته، يعني فين الحال؟ في زينته، في زينته، متعلق محذوف تقديره كائن أو استقر. صاحب الحال فين؟ صاحب الحال ضمير هو، فين تقديره هو؟ ستر. طيب هو ولا في قومه، ولا الضمير في قومه؟ إذا فهمت المعنى ستجيب، إذا ما فهمت المعنى من هو اللي خرج في زينته؟ هو، هو. طيب وفي هذه الحالة قال ويتعلقان بمستقر، منهم اللي يتعلقان الظرف والجار والمجرور. تفضل. أو استقر محذوفين وجوبا، ويتعلقان أعد، ويتعلقان بمستقر أو استقر محذوفين وجوبا. خلاص هذا كلام اللي قلناه. وكذا قلنا إيش؟ وكذا الخبر والصفة والصلة، صلة الموصول لكن المتعلق استقر. طيب أكمل. إذن يقع ظرفا واحد، وجارا مجرورا اثنين، وهذول لهم هذا الحكم، وجملة خبرية هذا الثالث. ويقع جملة خبرية. طيب في الجملة الخبرية إذا كان الحال جملة خبرية يكون متعلق محذوف ولا ما في محذوف؟ متعلق محذوف يا شيخ. إذا كان الخبر جملة ولا كان هذا في محذوف؟ لا لا ما في محذوف، لكن في الجملة لازم رابط. في الخبر لما نأتي بمبتدأ ثم نأتي بخبر جملة، هل لازم يكون في الجملة رابط يربط؟ إلا لازم، فإلا جبتها، إلا لازم فيه تقدير، لازم يكون في رابط، والرابط ضمير ولا غيره، إلا إذا كان المبتدأ هو عين الخبر كقولي الله حسبي، هو نفس الخبر ما أحتاج رابط لأنه نفس المعنى. كمل. ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير مع إما شوف الرابط، إما الواو والضمير في الجملة الحالية، إما الواو والضمير، وإما الواو وحده وإما الضمير وحده. كم سارت أنواع الروابط؟ ثلاث. ثلاثة. إما الواو والضمير مثل إيش؟ نحو ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خلاص، خرجوا فعل وفاعل، من ديارهم جار ومجرور ومضاف إليه، وهم ألوف، هم مبتدأ، ألوف خبر، وجملة المبتدأ والخبر هي الحال من مين؟ لما خرجوا حالهم كان كيف خرجوا؟ لو قلت لك فتجيبني تقول هم ألوف. طيب ما هو الرابط هنا؟ ما في شيء اسمه هذه الجملة، أنت هذه الجملة جعلتها خبر، ولا هذه الجملة جعلتها حال لواحد، ولا جعلتها صفة لواحد، ما في رابط تربطها. الرابط الواو اللي هو وهم، واو اللي قبلهم، والضمير اللي هو هم، لأنه هم يعود لمين؟ خرجوا وهم. خرجوا لو فكيناها خرج القوم، وهم ألوف يعني والقوم ألوف، واضح الكلام ولا لا؟ أو بالضمير فقط هذا باء، بالواو أو الضمير ألف، أو بالضمير فقط هذا باء، مثل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال اهبطوا فعل فاعل، ثم قال بعضكم مبتدأ، فين خبره؟ عدو، ولبعض جار ومجرور. سارت اهبطوا، لو قيل كيف نهبط الحال ايش؟ اهبطوا وحالكم انكم اعداء لبعض. طيب هذه الجملة بعضكم لبعض عدو، حال لماذا؟ فين صاحب الحال اللي لازم يكون معرفة؟ الواو، واو الجماعة. طيب ما هو الذي يربطها؟ ضمير. الضمير اللي هو بعضكم اهبطوا يا قوم، وبعض القوم لبعض عدو. طيب أو بالواو، هذا جيم، أو بالواو، أو بالواو نحن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. طيب لئن أكله الذئب، أكله الذئب فعل ومفعول وفاعل، كلامي واضح ولا لا؟ قال ونحن عصبة، نحن مبتدأ وعصبة خبر. طيب لئن أكله الذئب، كيف أكله الذئب؟ ها؟ وحالنا أننا عصبة. طيب فين اسمه؟ فين جملة الحال؟ نحن عصبة. ما هو الرابط للربط اللي هو واو؟ واو. ها طيب لما قال الضمير يقصد المتصل، ها لما قال الضمير هي يقصد المتصل دون المتصل؟ لا، وهم ألوف ضمير منفصل. ما يعود لله، ما يعود إلى الذئب، ما يعود، لازم ضمير يكون نفسه هو عائد لصاحب الحال. طيب فهمت الفرق؟ كمل كمل. طيب باقي ما شاء الله تبارك الله، يلا تفضل. باب التمييز هو الاسم النكرة المنصوب المفسر لمن ذهب من الذات أو النسبة. طيب هذا بين معكوفات، الاسم المنصوب واحد، المفسر لمن بهم من الذوات هذا اثنين هكذا، أو النسب هذا ثلاثة. التمييز، التمييز مصدر بمعنى المميز، المقصود هنا المميز اسم الفاعل المميز الذي يميز، إذن هو اسم منصوب يفسر المنبهم من الذوات ويفسر المنبهم من النسب. أكمل يا شيخ. والذات المبهمة أربعة أنواع. طيب دحين هو قال المبهم من الذوات، أول شيء يبين الذوات المبهم بعدين يبين النسب. قال الذوات المبهمة هذا الأول ولا لا؟ نعم. أربعة، أحدها العدد، نحو اشتريت 20 غلاما. إيش هو العدد؟ قال اشتريت 20 غلاما، ملكت 90 نعجة. خلكم معي، اشتريت فعل وفاعل، وعشرين ردوا علي يا ناس. ها؟ لا فعل والله ما نعرف. انت اشتريت ايش؟ المفعول به ايش؟ طيب المفعول به فين؟ 20. اشتريت 20، خلاص اسكت، اشتريت 20. فهمت شيء؟ لا. فهمت انك اشتريت 20 حاجة مبهمة انا ما ادري ايش هي. فقال غلاما، فكانت الغلام هي التمييز. طيب ملكت 90، ملكت فعل وفاعل، و90 مفعول به. نعم. أنا ملكت 90 حاجة، لكن ما هي هذه 90 حاجة دي؟ ما هي معروفة، مبهمة. شفهمت المبهم من الذوات؟ فلما قلت نعجة صار إيش؟ صارت كلمة نعجة تمييز، يعني مميزة. مو إحنا قلنا هي مصدر تمييز، مصدر بمعنى المميز. طيب قال هو أحدها العدد، إيش المقصود بالعدد؟ أي عدد؟ لا، المقصود بالعدد الآن هنا العدد الصريح من 1 من 11 إلى 99. لأنك لو قلت 100 إيش راح تقول؟ 100 نعجة ولا نعجة؟ نعجة، ما حيصلح تمييز منصوب. طيب ولو قلت 10 نعاج، 9 نعاج، فالآن المنصوب هذا العدد المنصوب من إما صريح اللي هو من 11 إلى 99، واضح؟ أو كناية، مثل كم الاستفهامية، تقول كم عبدا ملكت، يعني ملكت فعل فاعل، كم هي المفعول، ملكت كم. لما أقول لك ملكت كم، سؤالي واضح ولا غير واضح؟ أنتم ما كم ملكت؟ تقول لي أنت إيش عن إيش تسأل؟ عن النعاج ولا عن الطليان ولا عن البقر ولا عن الجمال ولا عن الريال ولا صح؟ كم ملكت؟ ملكت كم؟ أنا أعيد السؤال، أعيد، ملكت كم؟ هذا السؤال واضح؟ واضح، لكن فيه إجمال. تسألني عن كم ملكت، لكن ماني عارف عن ما هو الذوات التي تسأل عنها. فلو قلت كم ملكت كم عبدا، عبدا صارت ميزت المبهم في كم، وهذا يسمى كناية. العدد إما قلنا العدد إما صريح من 11 إلى 99، وإما كناية في مثل كم الاستفهامية، فتقول كم عبدا ملكت. ليش قدمنا المفعول به هنا؟ كم مفعول به؟ لأنه له حق الصدارة استفهامي. طيب أكمل يا شيخ. والثاني، والثاني المقدار، الثاني المقدار. الآن نتكلم على الذوات المبهمة يا مشايخ، العدد والمقدار. المقدار زي إيش؟ كم إيش؟ كقولك اشتريت قفيزا برا. وقف، اشتريت قفيزا وسكت، في إجمال ولا لا؟ في ذات مبهمة، قفيز. القفيز مكيال، كيل. قلت برا، المصنف قال والثاني المقدار. إيش يقصدون المقدار؟ يقصدون الآلة ولا يقصدون المقدر؟ يعني أنت لما المبهم عندك القفيز ولا ما في داخل القفيز؟ ما في داخل، يعني المقدر، إنما يعبرون بالمقدار بدون ما قدر. طيب إذن قفيزا هذا كالكيل، لأن المقدار شوفوا إما كيل وإما وزن وإما مساحة، ومثل المصنف لها كلها، المقدار كالوزن والكيل والمساحة، ومثل للثلاثة قال ومنا تمنع، المن وزن، فقلت اشتريت منا، أنا ما فهمت ترى المن ده إيش وسطه، عسل ولا سمن ولا سمنا، أصبح تمييز. وشبرا أرضى، الشبر مساحة، كلامي واضح ولا لا؟ طيب الثالث، والثالث شبه ما لا وزن، والثالث شبه المقدار. إيش يعني شبه المقدار؟ يقصد هو زي المقدار لكنه ليس معدا للكيل ولا للوزن ولا هو زيها، بس إنه ما هو معد، لكن فيك معدة لما تقول قفيز ومن وشبر هذه معدة. طيب مثل نحو مثقال ذرة خيرا، مثقال ذرة، لو قلت أنا مثقال ذرة عندي مثقال ذرة، هذا كلام مبهم يحتاج إلى تمييز، قلت خيرة أو قلت برة أو قلت، واضح؟ طبعا مثقال ذرة هذا شبه الوزن، معناه شبه المقدار. إيش المقدار؟ قلنا ما هو الكيل والوزن والمساحة أو ما شابه ذلك. فإذا شبه المقدار يعني شبه الكيل وشبه الوزن وشبه المساحة، فشبه الوزن اللي هو مقدار مثقال ذرة، وشبه الكيل كما لو قلت عندي سقاء ماء، عندي سقاء قربة. طيب مش وشبه المساحة تقول رأيت موضع راحة، موضع الراحة يعني قدر الأصبع، قدر قدر الراحة الكف، سحابة. طيب والرابع، والرابع ما كان فرعا للتمييز، نحو هذا خاتم حديدا. ما كان فرعا للتمييز، تقول هذا خاتم، ترى خاتم فرع للحديد. لما قلت هذا خاتم، أنا ما أعرف الخاتم هذا من ماذا مصنوع، فقلت حديدا، واضح؟ ويجوز أن أقول هذا خاتم حديد، سيأتي في المجرورات، ويجوز أن أنصبه إذا كان فرع، شرط يكون فرع، هذا خاتم حديدا، خاتم فرع للحديد. طيب وباب اسمعوا خلوا انتهى الوقت، لا خلونا نوقف هنا لأنه الباقي شوية مباحث تحتاج شيء من الشرح والإيضاح، فنقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.